نبي قادم من أكرم البيوت، بشير والديه في ساعة القنوت. سئلت ما اسمه رمزت في سكوت، تأويله يعيش وضده يموت.